وإلى شمائل الترمذي. فضل إخوان شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه قال نلاحظ أن الإمام الترمذي في هذا الباب ذكر عددا من الأحاديث لم يذكره في سائر الأبواب، حيث خرج بأسانيده 27 حديثا، وهذا أكبر شيء ذكره في باب مما تقدم معنا. ولأن الباب باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعجبن متعجب ولا يتساءلن سائل ولا يسألن سائل لما، لأن الأمر واضح. فهذا الباب باب تفصيلات عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، وقد كان يسرد بالكوفة 300,000 حديث. كان يسرد أبو كريب من حفظه بالكوفة 300,000 حديث، ومع هذا كان هينا لينا فيه لطافة وطرافة، ما كان فيه صلافة وجلافة، كان فيه لطافة وظرافة. ومن تلكم اللطائف المأثورة عنه أنه أصيب بصداع في رأسه، فجاء طبيب فقال علاجه أن تكمدوا رأسه بفالوذج، والفالوذج نوع من الحلوى يخلط فيه الدقيق بالعسل. فوضعوا الفالوذج على رأس أبي العلاء وهو إمام يسرد 300,000 حديث حافظ، وإذا به يأخذ الفالوذج ويأكله ويقول: الفالوذج في بطني، بطني أولى من رأسي. وهذا فيه إشارة إلى ما يعالج به الآن الأطباء والعشب والأطباء والأعشاب، يعالجون الوجوه والتجاعيد بأنواع من الفاكهة وأنواع من الأمور. نعم. يقول: أخبرنا وكيع، هو وكيع بن الجراح رحمه الله، إمام جليل ثقة حافظ عابد من رجال الستة، ومن أدبياته ومما نقل من أدبياته أنه قال: ما جربت للحفظ أنفع من ترك المعاصي، ما جربت للحفظ أنفع من ترك المعاصي. وهو صاحب البيت والبيتين المشهورين اللذين وجههما لتلميذه النجيب المطلبي الشافعي محمد بن إدريس حين شكى له حفظه، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه أو لا يهداه عاصي. ومن أدبياته أنه كان يلتفت إلى طلابه بعد أن يحدثهم ويقول: والله لو أعلم أن صلاتي خير من تحديثي لكم لتركت التحديث وقمت إلى الصلاة، ولكن كأني به يشير إلى الحديث الصحيح: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي ثقة ثبت من رجال الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدمت منثورات من أدبيات وأخلاقيات عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، ومن أدبياته أنه كان يذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن يكبر منه سنا في وقت القائلة أو القيلولة، فلا يستأذن تأدبا حتى لا يقض مضجع الشيخ، ولكنه يتوسد عند باب الشيخ، يتوسد وينام حتى يخرج الشيخ في الطريق وفي التراب وفي الغبار. فما أعظم ذلك الأدب، ذلك الأدب مع العلم الراسخ هو الذي أوصل عبد الله بن عباس حتى صار ترجمان القرآن بعد توفيق الله له. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يصلي من الليل 13 ركعة. طيب، كيف عائشة أم المؤمنين أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة؟ 13 ركعة هو أقصى وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الركعتان الأوليان فهما ركعتان خفيفتان كان يستفتح بهما صلى الله عليه وسلم، لا بل كان يأمر بهما، لأن الأحاديث الواردة في هاتين الركعتين نوعان من الأحاديث: قولية اركعوا ركعتين خفيفتين، وفعلية ركع رسول الله ركعتين خفيفتين خفيفتين، يستفتح بهما صلاة الليل، يستفتح بهما صلاة الليل. قال بعض العلماء: ويحل بهما عقدة الشيطان، لأن الإنسان إذا نام يعقد الشيطان 3 عقد ولا ينام يضيع صلاة الليل وصلاة الفجر، فإذا قام الإنسان وذكر الله تبارك وتعالى وتوضأ وصلى بلا ريب أنه يسعى لحل بعض هذه العقد. نعم تفضل. إيه نعم، هذا إن شاء الله سهل يسير، تكتبه إن شاء الله، لأنه الآن ما نريد أن نرجع، أقول ما نريد أن نرجع إليه وسألان للوراء، تكتبه في الغد إن شاء الله أجيب عنه بإذن الله تبارك وتعالى. وشكر الله لك على هذا السؤال المهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، سنده صحيح والحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت أيضا خرج له في الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي يقول: من أدبياته وأخلاقياته ما قاله مطر الوراق، قال: ما زال قتادة يتعلم حتى مات، حتى مات، كما قال الإمام الشافعي: مع المحبرة إلى المقبرة. لا تقول أنا كبير بعد ما شاب راح الكتاب، كيف أتعلم من صغير؟ مع المحبرة إلى المقبرة. ويقول مطر الوراق: ما زال قتادة متعلما حتى مات. ويقول أبو عوانة: سمعت قتادة بن دعامة رحمه الله يقول: ما أفتيت برأيي منذ 30 سنة، ما أفتيت برأيي منذ 30 سنة. عن زرارة بن أوفى ثقة عابد من التابعين خرج له عند الستة، عن سعد ابن هشام ثقة من التابعين، وهذا من رواية تابعين عن تابعين من رجال الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل أي فاتته صلاة الليل منعه من ذلك النوم، غلبه النوم أو غلبته عيناه، شك من الراوي، غلبه النوم أو غلبته عيناه، صلى صلى الله عليه وآله وسلم من النهار 12 ركعة من غير وتر. وهذا هو عمدة العلماء والفقهاء الذين يفتون بأن من فاتته صلاة الوتر صلى من النهار مثنى مثنى، لا اعتمادا على حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لأن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولكن الصواب والمحفوظ فيه صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، إذا فاتته صلاة الليل صلى من الليل من النهار 12 ركعة، والذي يظهر هن غير الرواتب، لأن الرواتب قد ورد فيهن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه السنن الرواتب يا أخوانا لا تفوتكم، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل صلاة، نعم ركعتان قبل صلاة الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان بعد العشاء. نعم. سنده صحيح والحديث رواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة مباشرة، عن أبي أسامة به نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال حدثنا محمد بن العلاء هو الهمداني، الهمداني بتسكين الميم، ثقة حافظ من رجال الستة، قال أخبرنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد ابن أسامة